هذا يقول سائل: رجل لا يستطيع أن يستنشق عند الوضوء لمرض أصابه في أنفه، فماذا يفعل؟ هل يتوضأ أم يتيمم؟ يتوضأ، وإذا جاء إلى الأنف قدر استطاعته طرف الأنف فعل، لم يستطع يتجاوز لا حرج، لكن لا ينتقل للتيمم، يعني يمر الماء على أنفه.